بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تعدد الوسائط في التواتر. قال: إذا كانت القضية الأصلية المطلوب إثباتها ليست موضعا للإخبار المباشر في الشهادات المحسوسة، الشهادات الحسية، وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى كما هو الغالب في الروايات، يعني في الروايات الغالب أن تكون منقولة بواسطة شهادات أخرى طبقة عن طبقة وجيل عن جيل آخر. فلا بد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. طبعا النقطة هي واحدة، يعني حساب الاحتمالات، ولكن ذكر المصنف رحمه الله ما نسب إلى المشهور حتى عبر في تقريرات البحث التي قررها السيد محمود الهاشمي في الدورة الثانية بحوث في علم الأصول، أنهم ذكروا، يعني علماء الأصول، المسلك المنسوب إلى المشهور أن تكون كل واحدة من الشهادات الأخرى، يعني في الطبقة الثانية، موضوعا للإخبار المباشر المتواتر. هذه كلمة المتواتر مهمة جدا. وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة وكل طبقة وكل جيل. فمثلا بالنسبة إلى حديث الغدير، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله في يوم 18 من ذي الحجة بعد منصرفه من حجة الوداع بغدير خم، موجود صحيح مسلم، لكن الموجود منه حديث الثقلين: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف بغدير يقال له غدير خم، هذا هم صحيح مسلم. طبعا في كتب السيرة والتاريخ هذا حديث متواتر، صعد النبي صلى الله عليه وآله وأخذ بيد علي بن أبي طالب عليه السلام ورفعها حتى بان بياض إبطيه وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه. حتى في كتاب البداية والنهاية لابن كثير، ولعله من تلامذة ابن تيمية هو الرجل، بداية والنهاية معروف ومطبوع منه 4 أجزاء عن السيرة النبوية أظن في المجلد الثالث، من زمان قرأت، ذكر بأن هذا الحديث عن شيخه الذهبي فلان كذا قال: وأما صدر هذا الحديث فهو متواتر. أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قاله. صدر الحديث ما هو؟ من كنت مولاه فعلي مولاه. وأما ذيل الحديث: اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله، يقول مروي بأسناد جيدة. نحن شاهدنا في محل الكلام عن تعدد الوسائط في التواتر، يعني تعدد الطبقات. إذا لم نعاصر مفردات التواتر وإنما نقل إلينا ذلك بالواسطة، فتستطيع أن تعنون هذا البحث بعنوان آخر وهو التواتر مع الواسطة. التواتر مع الواسطة يعني ما يكون مباشر. فلهذا قال سيدنا المصنف رحمه الله: إذا كانت القضية، يعني قضية متواترة مثلا الأصلية المطلوب إثباتها، ليست موضعا للإخبار المباشر وإنما بشكل غير مباشر، يعني نقل التواتر بالواسطة بوسائط، ليست موضعا للإخبار المباشر وإنما هي منقولة بواسطة شهادات أخرى، يعني طبقة تروي عن طبقة. حديث الغدير متواتر لكن نقل إلينا بوسائط جيلا بعد جيل. زين، الآن لكي يحصل ملاك التواتر هنا طريقان، هنا مسلكان، مسلك المنسوب للمشهور، وهو أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات موضوعا للإخبار المباشر المتواتر ويلحظ هذا في كل طبقة وجيل. عدد الصحابة الذين رووا حديث الغدير على ما قرأت في الغدير وفي فدك في التاريخ للمصنف رحمه الله في الهامش وعن جماعة من العلماء أنه رواه 110 من الصحابة في الجيل الأول. الآن من يروي في الجيل الثاني عن الجيل الأول يقولون هكذا المنسوب للمشهور، أن يروي عن كل رجل رجل من الصحابة أيضا جماعة بالتواتر، مش أنه يروي تابعي عن صحابي تابعي عن صحابي نقل واحد عن واحد، لا، لابد من أن يكون النقل للحديث في جيل التابعين. مثلا الآن نأتي إلى زيد بن أرقم، مثلا نأتي إلى سلمان، نأتي إلى سعد بن أبي وقاص، فلان فلان فلان الذين روي عنهم حديث الغدير. طبعا أكو أشعارهم بالمناسبة، عمرو بن العاص مثلا في قصيدته الجلجلية لمعاوية، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي، وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، يعني نص صريح مش نص خفي، بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي. فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحللي، هذه مقالة عمر بن الخطاب، بخم بخم لك يا ابن أبي طالب، المروية في مسند الإمام أحمد بن حنبل. ما هي المناسبة لهذه المقالة والكلمة بخم؟ يهنئ الإمام، بخم بخم لك يا ابن أبي طالب، أصبحت أو أمسيت على اختلاف التعبير، مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة مثلا. هذا بمناسبة حديث الغدير، أفرد له خيمة كما يذكر الطوسي في تيل الاعتقاد، وأمر وجوه الصحابة أن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين، وقال سلموا عليه بإمرة المؤمنين، وحسان بن ثابت أنشد يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، فأسمع بالنبي أو بالرسول مناديا إلى أن قال، فقال له قم يا علي فإنني رضيتك من بعد إماما وهاديا. هناك دع اللهم والي وليه وكل الذي عاد عليا معاد. الصحابة على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وميولهم وما شجر بينهم رووا حديث الغدير بالتواتر، وهذا التواتر أيضا نقطة مهمة، تواتر لفظي، لأن سيأتي أن التواتر على ثلاثة أقسام، تواتر لفظي كالقرآن متواتر، واعتقادنا أن القرآن هو هذا المجموع بين الدفتين، عبارة الشيخ الصدوق اعتقادنا يعني الشيعة الإمامية، ومن نسب إلينا القول بالتحريف فهو كاذب. حديث الغدير متواتر تواترا لفظيا منقول بنفس الألفاظ، حديث المنزلة أيضا حديث متواتر، من الأدلة التي استدل بها الطوسي في التجريد هي هذه، ولحديث الغدير ولحديث المنزلة وغير ذلك. فحديث الغدير متواتر تواترا لفظيا، حديث المنزلة متواتر تواترا لفظيا. أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد. حديث الثقلين متواتر تواترا لفظيا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي وأنا وسنتي، هذا حديث موقوف ضعيف السند مرسل أو بعض رواته وضاع أو كذاب أو نحو ذلك مما ذكره نفس علماء السنة في الجرح والتعديل. الخمس الروايات إما موقوف إما مقطوع إما مرسل إما ضعيف، فليس حديثا صحيحا أبدا أبدا بشهادة علماء الجرح والتعديل من أهل السنة. الآن بالنسبة لحديث الغدير قلنا متواتر تواتر لفظي. قسم الثاني تواتر المعنوي، يعني بالدلالة التضمنية بالدلالة الالتزامية، تنقل مجموعة أخبار تصب في محور واحد مصب واحد مركز واحد قاسم مشترك، مثل شجاعة أمير المؤمنين نقلت إلينا بالتواتر، لكن لا بالتواتر اللفظي بل بالتواتر المعنوي. التواتر اللفظي والتواتر المعنوي حجة، وإذا قلنا بأنه يفيد القطع واليقين هذا تنبيه مهم ومراجعة في نفس الوقت. إذا كان الخبر المتواتر على اختلاف المباني يفيد القطع واليقين على نظرية المنطق الأرسطي أو المصنف حساب الاحتمالات، إذا كان الخبر المتواتر على اختلاف المباني لكيفية إفادته العلم واليقين والقطع، فمن نافلة القول أن نضيف ونقول إن القطع بذاته حجة، صح ولا لا؟ فهذه من وسائل الإحراز الوجداني، لأن حديثنا يقع في وسائل الإثبات الوجداني التي نحرز تحرز لنا اليقين والقطع مقابل وسائل الإثبات التعبدي مثل خبر الثقة لا يفيد القطع ولا يفيد اليقين، فيحتاج إلى إضفاء الحجية إضفاء الشرعية عليه، صح ولا لا؟ فنقول جرت السيرة العقلائية على العمل بخبر الواحد وأنضاه الشارع إلى آخره، ولم يردع عنه نبي ولا وصي كما مر علينا هذا إشارة عابرة عن المحقق الخراساني فيما سبق، أنه حيث لم يردع عنه نبي ولا وصي نبي ولو كان لبان. فإضفاء الحجية على خبر الثقة حجية تعبدية ولو أنضاء، هذا نسميه وسيلة إحراز تعبدية، وسيلة إحراز تعبدية. احنا كلامنا في وسائل الإحراز الوجداني الذي شنو من قبيل التواتر الإجماع ونحو ذلك. فإذا كان يفيد القطع شاهد هنا فإن القطع حجة بذاته، صح ولا لا؟ ويستحيل الحجي عنه على اختلاف تفاسير أو المباني في أنه كيف يفيد الخبر المتواتر القطع أو اليقين. المهم ما دام يفيد القطع فالقطع حجة. إنما الكلام وين؟ الكلام في حجية خبر الواحد يجي بعدين. الآن الجيل الأول من الصحابة، طبعا قسم الثالث تواتر إجمالي يقع الكلام بالنسبة إلى حجيته الذاتية وكذا مناقشة المصنف في الحلقة الثانية والثالثة، تراجع حجية الاطمئنان لأن الخبر المتواتر تواتر إجمالي يفيد الاطمئنان، يفيد الاطمئنان دي نقطة مهمة، ولا يفيد اليقين. اليقين إحراز وجداني، الاطمئنان حجة عقلائية. فحينئذ هل الاطمئنان حجة بذاته كما قد يقال؟ المصنف رحمه الله يقول إذ قد يمنع عن شمول السيرة لمثل هذه الاطمئنانات الإجمالية بالنسبة للتواتر الإجمالي. واحد يقول إذا يفيد الاطمئنان شلون مو حجة؟ نقول احنا كلامنا في الحجية الذاتية، ما نقول القط حجة بذاته ما يخالف، لكن إذا كان اطمئنان التواتر الإجمالي يفيد الإطمئنان، لكن هل يتحول هذا الإطمئنان إلى يقين إلى قاطع حتى نقول حجة بذاته أم لا؟ هني الكلام. فتعدد الوسائط، تعدد الطبقات، إذا لم نعاصر كما عبر في تكرات البحث، إذا لم نعاصر مفردات التواتر كما هو الغالب، وإنما نقل إلينا ذلك بالواسطة، فهل يكفي نقل تابعي واحد عن صحابي واحد، أم لا بد وأن ينقل عن كل صحابي صحابي جماعة من التابعين؟ هذه الجماعة شنو اللي يقولوا يمتنع تواطؤهم على الكذب، يعني شنو على المنطقة الأرسطية، يعني ينقلون عن واحد من الصحابة بالتواتر، هذا هو منسوب إلى المشهور بكلمة المشهور اللي عبر هو في التقريرات، ذكروا أنه لا بد من نقل شنو الجيل الثاني عن الجيل الأول بالتواتر. التفت. فإذا قلنا مثلا نحتاج إلى 100 من الرواة حتى يحصل تواتر، فعن 100 من الصحابة نشيل العشرة، عن كل واحد لابد يروي كم؟ 100، فهذه 100 في 100 كم تطلع؟ 10,000. بالنسبة الآن للجيل الثالث الذي يروي عن جيل التابعين، عن كل واحد هم لابد يروي كم؟ 100 حتى يحصل تواتر. في الجيل الثالث عن كل واحد، فتكون الأرقام خيالية صح لو لا؟ بالملايين، يعني من الصدر الأول من أيام النبي من وقعة بيعة الغدير إلى يومنا هذا، كم عدد الوسائط في من يروي حديث الغدير، يعني بتكون الأرقام خيالية. ومن هنا عبر هو في تقريرات البحث بحيث أن هذا يصبح شنو؟ يصبح مولانا تواتر، يعني بحث التواتر حالة شبه خيالية شبه مثالية لا يتفق له مصداق في باب الروايات مع الواسطة، احنا كلامنا في الروايات حجية الأخبار وكذا والروايات في علم الفقه، يقول هذا لا يتفق له ما يكون له مصداقية في عالم الروايات في باب الفقه وإلى آخره، لأن النقل مع الواسطة. هذا ما هو منسوب إلى المشهور. الطريقة الثانية لا، أنه بتراكم القيم الاحتمالية، فالجيل الأول مثلا الذين رووا حديث الغدير بالتواتر لنقول 100 من الصحابة، يروي مثلا عن أبي ذر عن زيد بن أرقام عن فلان فلان فلان، عن كل واحد يروي مثلا 2-3، لأن اشترطنا في التواتر مثلا العدد وإن لم يكن صحيح، لأنه جوهر التواتر هذا نص عبارته في التقريرات، جوهر التواتر الكثرة العددية، وهنا عبر الضابط للتواتر قال الكثرة العددية، لكن لا يوجد تحديد دقيق أنه كم العدد. احنا نفترض مثلا لكي يحصل التواتر ويفيد اليقين نقول مثلا 100 يروي، إذا روى 100 يحصل لنا، فالآن إذا روى 3 من التابعين عن 1000 من الصحابة أو الأول والثاني وهكذا، ممكن أن ينقل مثلا بعضهم عن صحابي من الصحابة يعني جيل التابعين بالاستفاضة، مثلا يروي 20 مثلا 15 يستفيد خبر يعني فوق 3، بعضهم يروي عنه 1. فالسؤال هنا مركز النقاش في هذا البحث هذه المسألة، هذا السؤال، هل يكفي أن ينقل وأن يروي واحد عن واحد أم لا؟ فهنا قال لابد من حصول أحد أمرين ليتحقق ملاك التواتر. صور واضحة الفكرة، أحدهما إذا حبيت تكتب هذا المسلك المشهور أو المنسوب للمشهور هم بالمناسبة للمراجعة. بالنسبة لمفهوم الجملة الشرطية بناء على القول به وهو المدلول الالتزامي الدال على الانتفاع عند الانتفاع انتفاع طبيعي الحب، المعروف عن المشهور هو هذا، أن يكون الشرط خصوصية المعنى المنطوقي، أن يكون الشرط علة منحصرة للجزاء، صح لو لا؟ لزوم الترتب العلي الانحصاري، أن يكون الشرط علة تامة منحصرة علة انحصارية، وهذا اللي ناقش فيه المصنف بالنسبة إلى إجراء مقدمات الحكمة لإثبات العلة الانحصارية على مستوى المدلول التصديقي وكذا، وقال هذا دون إثباته خرط القتاد، وما عبر بس من عندي يعني لا يتم أي دليل لإثبات العلية الانحصارية في الجملة الشرطية. يعني لو اتفق، نفرض أنه لو اتفق كما في الكفاية بهوى نعمة، إذا وجدت علة منحصرة أهلا وسهلا، لكن المصنف بنى على شنه؟ على استفادة المفهوم ولو من دون علية انحصارية، بل ولو من دون علقة لزومية بين الشرط والجزاء، بل يكفي حتى مجرد التوقف، صح لو لا؟ إذا تذكروا على بالمعنى الحرفي. هنا باب يعني التمثيل والتنظير، إذا اتفق في قضية من القضايا المتواترة أن نقلت بالواسطة وكل طبقة تروي عن السابقة بالتواتر، أهلا وسهلا، يحصل يقين ولا ما يحصل؟ يحصل، لكن هذا نادر جدا، بل لعله لا مصداق له إلا في الحوادث التاريخية كحادثة الغدير، أما في عالم الفقه والروايات هذا موجود. ولهذا قسم الخبر إما متواتر أو أحد، خبر الواحد قلت في الدرس السابق تارة خبر واحد غير علمي، يعني الأمارات الظنية، يعني خبر الثقة مثلا، خبر غير علمي مجرد عن القرينة، فهذا الذي يقع الكلام حوله في علم الأصول، هل هو حجة أم لا؟ خبر الواحد، وبره خبر واحد لكن شنه؟ محفوف بالقرينة، محتف بالقرينة القطعية، هذا هم يفيد القطع واليقين، وإن لم يكن خبرا متواترا، فإذا أفاد القطع واليقين أنجاك يا ناس، شي حاجة ببيانس بعد القطع حجة، لوازم الذاتية للقطع حجية على المشهور إلى آخره، الكلام اللي مر علينا كرارا. فإذا تعدد الوسائط في التواتر يعني شنه؟ يعني التواتر مع الواسطة، فلا بد من حصول أحد أمرين لكي يتحقق ملاك التواتر، أحدهما هذا المسلك المنسوب للمشهور أن تكون كل واحدة من تلك الشهادات الأخرى عن الطبقة الثانية الجيل الثاني، يعني يقول جيل التابعين اللي يروي عن جيل الأول من الصحابة، موضوعا للإخبار المباشر، يعني هذا التابعي سمع من زيد بن أرقم وهذا التابعي سمع من زيد بن أرقم بالمباشرة، لكن هذا الناقل أيضا لاحظ الكلمة للإخبار المباشر المتواتر، مو ينقل تابعي خبر واحد عن صحابي خبر واحد، وإنما هذا الجماعة من التابعين تنقل بالتواتر، يعني 100 ينقلون عن واحد من الصحابة، 100 ينقلون عن واحد من الصحابة، 100 ينقلون عن ثالث ورابع، فلاحظ عدد المئات التي تروي عن 100 من الصحابة، فما يكون النقل يعني هذا المنسوب إلى المشهور حتى يحصل تواتر، لابد أن يروي جيل التابعين بالتواتر، يعني كل جماعة تروي عن 1000 من الصحابة بالتواتر، باء بالتواتر 100 100 100 ومئات المئات. ثم تذهب بالنسبة إلى الجيل الثالث، يعني تابع التابعين، ما يقولوا صحابي وتابع وتابع التابعين، تابع التابعين ينقل عن ألف من التابعين بالتواتر، يعني مئة أيضا ينقل عن واحد من التابعين، مئة ينقل عن الثاني وهكذا. زين بالنسبة إلى تابعي تابع التابعين نفس الكلام. فهذا معنى قوله للإخبار المباشر حط عليه خط المتواتر، بيكون خبر آحاد لا بالآحاد. وهكذا يلحظ التواتر في كل حلقة، يعني طبقة وجيل من الأجيال وطبقة من الطبقات. والآخر إذا حبيت تكتب المسلك المختار عند المصنف، أن تبدأ عملية تجميع القرائن الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال من القيم الاحتمالية للخبر غير المباشر، فتلحظ القيمة الاحتمالية لقضية، لاحظ هذه حط عليها خط، يشهد شخص بوجود شاهد بها، يعني تابعي فقط أو اثنين مثلا يروون عن واحد الصحابة، ما مقصودهم من خبر الواحد يعني الراوي واحد العدد واحد، هذه واضحة المسألة. خبر الواحد يعني شنهم ولو جماعة، لكن لا يفيد إخبارهم اليقين، لا يفيد القاف، ممكن يكونوا ثلاثة أربعة مو مهم. فنعم ضابط التواتر كثرة عددية 100 زيادة 313 ده مهم الآن تحديد العدد، بس المراد من خبر الواحد مو يعني نفر واحد شخص واحد يروي الخبر، هذا قد يتبادر لأذهان بعض الطلبة من يسمع هذا خبر واحد، لا خبر واحد يعني الخبر الذي لا يفيد القطع واليقين، ممكن أزيد من شخص يروي لكن ما يفيد قطع ويقين، اثنين ثلاثة على الأقل واحد يشهد شخص بوجود شاهد بها. بعدين شو يصير؟ وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة، يعني تابعي روى عن واحد من الصحابة، تابعي آخر روى عن ثاني من الصحابة، مثلا 100 اللي رواه الآن 100 روى عن 100، ملتفت لهذه 100 يروي عن 100 غير أنه بالنسبة لكل صحابي 100 يروي عن واحد، 100 يروي عن واحد العدد يفرق، أو حتى اثنين عن صحابي ثلاثة، فرق بين أنه اثنين ثلاثة نفرات وبين 100 شخص عن كل صحابي. فماذا يصنع الباحث الآن؟ يشتغل حساب الاحتمالات، وتجمع مع قيم احتمالية مماثلة وهكذا. طبعا على مرحلتين علمنا المصنف، مرحلة التوالد الموضوعي ثم المرحلة الثانية التوالد الذاتي، أنه يصير عندنا كسر ضئيل جدا فالعقل البشري يلغي الاحتمال المخالف بحساب احتمالات، وهكذا حتى يحصل الإحراز الوجداني. الإحراز الوجداني إذا حبيت تكتب مقابل الإحراز التعبدي، مثل خبر الثقة إحراز تعبدي، الشارع تعبدنا قال اعمل بخبر الثقة، صح لو لا؟ وإذا حصل إحراز وجداني، وجدان بعد الوجدان أقوى البرهان، إذا حصل إحراز وجداني يعني هذا قطع يقين، وإذا حصل قطع مر علينا القطع حجة. ولذا مولانا هو أساسا البحث هنا عن شنو في القسم الأول؟ عن وسائل الإثبات الوجداني، يعني عن وسائل الإحراز الوجداني كالتواتر والإجماع، سوى أن التواتر إخبار حسي والإجماع إخبار حدسي لا حسي. زين نسأل السيد رحمه الله، أنت ما رأيك في هذا المسلك الآخر اللي يروي مثلا واحد عن واحد مش تواتر ينقل بالتواتر، تابع مش التابعين ينقلون عن صحابي بالتواتر، لكن مع تجميع القيم الاحتمالية وكذا إلى أن يحصل إحراز وجداني، يعني تكتب يقين موضوعي لا يقين منطقي، يقين استقرائي. يقول أيضا وهذا طريق صحيح غير أنه يكلف افتراض عدد أكبر من الشهادات غير المباشرة. ليش؟ لأن مفردات الجمع، جمع القيم الاحتمالية، أصغر قيمة منها في حالة الشهادات المباشرة. ولهذا أنت تلاحظها في علم الأصول، في علم الحديث والدراية، مثلا أهمية كتاب الكافي للكليني. ليش؟ لأنه قلة الوسائط، مع أنه أخبار آحاد، لكن كلما قلت الوسائط زادت قيمة شنو؟ احتمال المطابقة للواقع، احتمال الصدق. لهذا يمر عليك إن شاء الله وتقرأ هذا في روايات الكافي ما يعبر عنه بالسند العالي، أو يعبر عنه ثلاثيات الكافي. يعني شنو ثلاثيات؟ يعني ثلاث وسائط. لما يروي عن الإمام العسكري مثلا، أو لما يروي وهكذا عن الأئمة المتأخرين، علي بن إبراهيم القمي صاحب التفسير عن أبي إبراهيم بن هاشم، هذا معاصر للأئمة إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير معاصر للإمام رضا، صح ولا لا؟ فهي يسموه ثلاثيات. غير أنه بالنسبة إلى الشيخ الطوسي اللي هو في طبقة بعد الشيخ الصدوق، فكلما تعددت الوسائط صار هني احتمال اشتباه الرواية. لا لا، هذا مهم جدا. فإذا الخلاصة من هذا كله أن هذا الطريق الآخر طريق صحيح، لأنه يعتمد على تجميع الحبة تكتب، لأنه يعتمد على تجميع القيم الاحتمالية على أساس حساب الاحتمال. فكلما تعددت طبقات الرواة والمحدثين كان نمو الاحتمال الموافق شنه أقل أضعف. هذا بالنسبة إلى خبر الواحد ثقة عن ثقة، وكل ما قلت الوسائط كان احتمال الاشتباه أقل وأضعف، واحتمال الصحة أكثر وأكبر. بالنسبة إلى أخيرا هذه كلمة نقولها نهاية المطاف، أنه تفسير التواتر على ضوء المنطق الأرسطي أو شنه حساب الاحتمالات، وجدت في كتاب رحاب العقيدة، في رحاب العقيدة للسيد محمد سعيد الحكيم، هذا أنه تحديد المراد بالخبر المتواتر، أنه إن كان المراد بالخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة يعلم بصدقهم، في المجلد الثالث جزء الثالث صفحة 157، إن كان المراد بالخبر المتواتر هو الذي يرويه جماعة يعلم بصدقهم وعدم اجتماعهم على الكذب بسبب كثرتهم عن جماعة كذلك، كثرة عن كثرة، تواتر عن تواتر، وهكذا في جميع طبقات السند، بأن يرويه مثلا 20 عن 20 عن 20 وهكذا. يقول لهذا السائل: فهذا كما تقول غير حاصل في تشخيص أحد الأئمة عليهم السلام نقطة عقائدية، إن بالنسبة للأئمة المتأخرين هل النص منقول بالتواتر بهذا المعنى المنسوب للمشهور؟ يقول: لكن العلم لا يتوقف على ذلك، بل لا يوجد في غالب الأمور المعلومة بالضرورة من الدين أو التاريخ بما في ذلك القضايا التي لا نص فيها، وإنما يعلم شنه وإنما هذه القضايا منقولة شنه بالطريقة التي ذكرها هنا المصنف في الحلقة الثالثة، تجميع القيم الاحتمالية. نعم، أكون الصحيح على إمامة الإمام الرضا والإمام الجواد والإمام الهادي والعسكري، لكن الكلام واضح، الفكرة أنه عن كل راوي ينقل بالتواتر، هذا مو حاصل. وإن كان نص عبارة الكتاب في رحاب العقيدة، بس حتى أبين لك لأني ذكرت أنه عن الطوسي في نقد المحصن موجود هذه الكلمات، أنه الأمارات الظنية إذا تراكمت تفيد شنه اليقين على حساب احتمالات. كل خبر خبر لا يفيد اليقين، لكن تراكم القيم الاحتمالية، راجعوا هذا الدرس. قال وإن كان المراد بالخبر المتواتر هو النقل الموجب للعلم واليقين ولو من جهة تعاضد الأخبار، متعاضدة صدق بعضها بعضا، واحتفافها بالقرائن من جهة احتفافها شنو بالقرائن، هذا اللي قلنا تجميع قيم احتمالية قرائن، واحتفافها بالقرائن والمؤيدات، درس اللي مر علينا العوامل الموضوعية والعوامل الذاتية في شنو في إفادة اليقين. ومن جهة احتفافها بالقرائن والمؤيدات فهذا حاصل في المقام في حق أشخاص الأئمة عليهم السلام أيضا بتجميع القيم الاحتمالية والقرائن والشواهد والمؤيدات ونحو ذلك، فهذا حاصل أيضا شنو بالنسبة إلى نقل النص على إمامة كل إمام إمام من الأئمة المتأخرين من أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهذا تمام الكلام حول تعدد الوسائط في التواتر، وصلى الله على محمد وعليه الطاهرين.